الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة بحسب ما جاء به الرسول والبراءة من الشرك وعاده. هذا الإسلام اللي جاء به كل نبي. كذلك اشترطوا في دين واحد في الإيمان بهذه الأركان الستة: ما بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا القدر مشترك بين الرسل. الرسل ما بينهم فرق في الإسلام، في التوحيد، في العمل بطاعة الله، في البراءة من الشرك وعهله والكفر بالطاغوت، ما في بينهم فرق في هذا، الدين واحد. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الشرائع مختلفة. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الدين واحد، الأنبياء أخوة لله، الدين واحد والشرائع شتى. الدين واحد يعني مثل الأج واحد، والشرائع مثل الأمهات المختلفة، الشرائع شتى، لكن الدين واحد الذي هو الإسلام وهو تشبيه بليغ منه عليه الصلاة والسلام. نؤمن بكل رسول نعلم. جاء واحد الآن قل اليهود اتبع موسى عليه السلام، في الواقع ما اتبعوا موسى، النصارى ما اتبع عيسى، نحن اتباع عيسى، في الواقع ما يتبعون عيسى عليه السلام، وليسوا اولياء لموسى ولا لعيسى عليه السلام. لماذا؟ لان موسى الذي يتبعونه ليس هو موسى عليه السلام الذي ذكر الله جل وعلا خبره. هم صوروا صورة لموسى عليه السلام في اذهانهم وفي اوامره وفي نواهيه. موسى عليه السلام لم يامر باتخاذ العزل ولدا، ولم يامر بان يتخذ العزل، ولم يامر بهذه الشرائع المحرره، ولم يامر بما حرر به التوراه. فاذا موسى عليه السلام الذي ارسله قوله هو غير موسى عليه السلام الذي ارسله الله جل وعلا. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المرء يوم القيامه مع من احب. يأتي واحد يسأل: طيب اللي حب موسى عليه السلام وحب عيسى معه؟ الجواب: واللي أحب علي رضي الله عنه من الرافضة وغيرهم، واللي أحب، هل هم يقولون معه؟ لا، لأنهم ما أحبوا موسى على صفاته وعلى ما جاء به، وإنما أحبوا رجلا بحسب ما عندهم من الأهواء والصفات. موسى عليه السلام ما يرسل هذه الأفعال. كذلك الذي أحب عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لا يرتضي بأن يكون ابنا لله جل وعلا، لا يرتضي أن يكون صلب وما صلبوه، ولكن شب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أي مرء مع من أحب، يعني مع من أحب حقيقة. أحب علي رضي الله عنه مثل الرافضة والشيعة وغير، أحب علي رضي الله عنه، لكن هل أحب علي على صفاته؟ لا، أحب عليا الذي صفاته عندهم في أذهانهم. علي اللي يتبرأ من أبي بكر، علي اللي يتبرأ من عمر، علي اللي يتبرأ من عثمان، علي الذي يقول أنا أحق بالخلافة، علي الذي يقول هذا ليس علي بن أبي طالب، هذا علي آخر في أدمغته. كذلك موسى عليه السلام موسى آخر في أدمغته. كذلك عيسى عليه السلام عيسى آخر في أدمغته. فإذا من أحق بموسى وعيسى، ومن أحق بالرسل؟ الذين لا يفرقون بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، ما نفرق، كلهم دينهم واحد، شرائع مختلفة. فمن قال إن رسولا جاء بعبادة غير الله، أو رسول جاء بأن يقال فلان ابن لله جل وعلا، أو أنه هو ابن لله أو عزير من الله أو عيسى بن الله جل وعلا، فليس هو رسول الله جل وعلا، فليس هو رسول الله جل وعلا، وإنما هو شيء أحدثوه وانتخبوه في أذهانه. إذن من الأولى بالرسل؟ أهل الإيمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة قوم عاشوراء، قال: نحن أولى بموسى منكم. موسى نحن أولى به، لأنه إذا صام موسى شكرا يوم عاشوراء ونحن نصوم شكرا، قال نحن أولى بموسى، لأن نحن أحق بموسى. فالمؤمنون أهل الإسلام يختلفون عن اليهود وعن النصارى وعن أصحاب المير. نحن نؤمن بكل رسول بما جاء به من عند الله، أما هم فلا يؤمنون بكل رسول. اليهود ما يؤمنون بعيسى، والنصارى ما يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى آخره. أما أهل الإسلام فيؤمنون بجميع رسول الله جل وعلا، وشعارهم لا نفرق بين أحد من رسله، وشعارهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاعبدوه. الإيمان بالرسل له ثمرات كثيرة يضيق المقام الآن عن ذكرها، لكن خاصة الإيمان بالرسل إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام مقتضاه أن يصدق فيما أخبر، وأن يراعى فيما أمر،